سيرة بني هلال الحلقة 18. بعد المديح في المكمل أحمد أبو ضرب سالك نحكي في سيرة وكمل عربي يذكروا قبل ذلك سيرة بني هلال يرويها لكم عبد الرحمن الأبنودي غناء جابر أبو حسين إخراج أحمد علام في سيرة عرب أقدمين كانوا ناس يخشوا الملام رئيسهم أسد سبع متين يسمى الهلال السلام أيها الإخوة مساء الخير. قلنا في الحلقة الماضية إن الطفل الأسود سلامة استطاع وهو عمره 10 سنوات إنه يقتل عطوان العقيلي اللي كان اعتدى على أمه في الماضي في الطريق من نجد إلى بلاد الملك فاضل. وطبعا قبيلة العقيلات دي زي ما ذكرنا في حلقة سابقة كانت قبيلة كبيرة وكانت حاكمة عدة مناطق، والأمر مش حينتهي بمقتل عطوان. لكن الخبر بتاع مقتل عطوان بلغ داغر وجاسر في بلاد القطيفين، دول اللي كانوا بيحكموا بلاد القطيفين، قالوا لهم انه ابنكو عطوان اتقتل، فقرروا انهم يذهبوا الى زحلة للانتقام من الملك فاضل وعبده الأسود الصغير الشيطان. وبدأ الزحف للحرب وبدأت جنودهم تمشي حواليهم. جاي الجال يحرم علي لف عمي للحرب، مين ده خلافي اللي قتل ابن عمي فطاره لاخد الألافي. ودقت الطبول وتحركت المواكب وغنت النساء، وجاسر تقدم هو وداغر وطلعت في جنب الفتوات، وصلوا لوادي الزحالين. وفي المكان اللي منه عطوان بعت أو أرسل الخطابات للملك فاضل، كتب جاسر جواب لملك القطيفين فاضل يقول له ابعت من العبيد 2000 واديني تبوس على إيدي، وتبعت لي من المال ألوفات، وتبعت لي 80 صبايا، وتبعت لي العبد الزربون اللي قتل عطوان بإيده الغالي برضو يخون، كيف العبد يصفر بسيده. تبعت سلامة حاف القدمين يخضع يبوس الأيادي. فوصل الجواب للملك لفاضل جراه بعد الصفة، دور نواح فاضل وقال البيت أصبح خرايب. صبحتي خرايب يا بلدي، جاي الأهو لف جاني وهو ده اللي حيقتل ولدي. فسلامة داخل الديوان لقى العبد بتاع ملك القطيفين واقف قدام الملك فاضل، ولقى فاضل منهار آخر انهيار وتعبان على الآخر. احنا قلنا فاضل كان رجل فاضل وبتاع سلام مش بتاع حرب. فتقدم له سلامة وقال له ما ترمي حملك على الله، تشغلش من أي حاجة. وخد الجواب لصمر وجراه على النقص وعلى الزياد، يعني فهم اللي فيه مظبوط. ونده على عبد قمصان وقال له يا قمصان خد عبد جايل واكرمه آخر كرم. وكان دسيم بين أبو زيد وبين عبده أبو القمصان، أول ما يقول له خد العبد ده فسحه، معروف خالص إنه ياخده يدخله الجناين، يقول له علشان أكلك من العنب والتين، ومن كل شجرة يقطع جريدة ويقعد يضرب فيها لما ينفخ له جلده. قال له يا قمصان خد خالك وغديه منا مكتب جوابه على حد مكتب الجواب. قمصان مسك عبد العقلية، ما هو يبان البطل من فعاله، وقال له ده انت جميلك عليا، اتفضل يا خالي تعال. وطبعا ابو القمصان ساق العبد على الجناين، خد العبد جره من يداه، عقله انضرب بالجناين يعني الجن، وزي ما سيده وصاه اتمخطروا في الجناين. دخل قطع له فرع رمان، قتاله من اليمين والشمالي، وقال له ده غدا كرم الاخوان كما امر والد الهلال. خدوا العبد شمال ويمين، لما بهدلوا على الترايب ودموعه على الخد نازلين، وباس بايده والعجل غاي، وقعد يتشفع العبد في ابو القمصان وقول له ارحمني. قال له يا خال نعمة طعام. قال له انا خدت منه نصيبي، كفاية يا سبع يا همام، وصل الكرم يا حبيب، الكرم اللي انت عاوز تكرمهوني وصلني كفاية. كان سلامة كتب الجواب، واتاه ظريف المعاني، قرب على الكرم وطرق الباب. قال له يا قمصان خالك اتغدى ولا؟ وقف العبد قال له انا اتغديت، انتوا ناس محلى سماكم، عمري باكل طعام لم ريت ولا اوصف لذيذ كغداكم. الكرم اهلا الكرم بان. قال له طيب الزم ادابك، ود لسيدك الجبان، اتفضل وصل جوابك. وامروا ان يوصل الخطاب لسيده جايل، ويقول له ان ده من سلامه رباية الرجال الافاضل، رباية الملك فاضل. وقول عم جابر. قال له ارمي حمولك على الله، بحور البلل ما يجيني، اللي هيحس ويجي الحرب وراه، انا مستعد يا ويل اللي يجيني، بس اجلس فوق كرسيك تحكيش ولا قول تاني، ما فيش حد يقدر يقاسيك، راجل يا ظريف المعن، فاضي البيت ولا نام، فالأخبار في الجو فاحت، يبكوا لما زادوا ملام، الجماعة اللي انهزموا والرجال راحت، عطوا الخبر لملك القطيفين. عطوا الخبر لملك القطيفين، قتل ابن عمك شقيقك، وعلى دياره اتحنجل البين، من عقل خربت شقيقك، وصل الخبر لداغر وجسر، رجال للبلا بادعين، النفر تقول غول كسر، قالوا الجميع يلا بينا، يحرم علي لف عمي، جاي قال يحرم علي لف عمي، من الحرب مين داخل في اللي قتل ابن عمي، فتاروا لأخذ ألف، طلعت في جنب الفتوات، وطلع جسار وداغر وراه يهزوا القنوت، لهم سوق مليان وداغر، وصلوا لوادي الزحالين، وصلوا بلاد الزحالين، يا مولاي ألطف بحالي، ضربوا طبولهم وغنوا النساوين، وصلوا البلد الليالي كتب الجواب ملك القطيفين أروح فين من حكم سيدي لفاضل بيقول له ابعت من العبيد 2000 وتجيني تبوس عليدي وتبعت من المال 1000 وتبعت لي من المال 1000 وتبعت لي 80 صبايا جنبي غنوا الفرحات للصفا آخر نهاية وتبعت لي العبد الزربون اللي قتل عطوان بإيده الغالي برضو يهون كيف العبد يظفر بسيده وتبعت لي سلام حاف القدم تبعت سلام حاف القدم يخضع يبوس الايادي ويكون خاضع قدمين انا زعيم البلد وصل الجواب للملك راح لفاضل قراه يا حبايب بعد الصفا دور نواح قال البيت أصبح خرايب صبحتي خرايب يا بلدي جاي الأهلف جاني أدلي هيقتل ولدي بعيني عليها لجني جاي اللي هيقتل ولدنا ولا حد ينفع فجاره هو اللي يخرب بلدنا انها عادات الفجر قالوا له ما ترمي حملك على الله تشتغلش من اي حاجه خد الجواب لسمروغا راه على النقص وعلى الزيادة عرف اللي جرى في معاني جايل وآخر رجاله الله طالب منه المعينين السبع رايق لباله يا قمصان يا قمصان يا قمصان خد خلق وغديه منا ما اكتب جوابك لازم تكرم اعمل موديه مع العبد زايد ادب قمصان مسك عبد العقيليه يبان البطل من فعاله وقال له انت جميلك علي تفضل يا خالي تعال خذوا العبد جر من يده عقل انضرب بالجناين او زي ما سيده وصاه اتمخفروا في الجناين قعدوا تحت سجرتين قال يا خالي يا حلو جيلك اجيب لك عنب ولا تين ولا اي اسمار جيلك قال له يا خالي هات الموجود دخل قطع له فرع رمان أتالوا من اليمين والشمال وقال له ده غدا كرم الإخوان كما أمروا والد الهلال أخذوا العبد شماله يمين، قمصان أخذوا شماله يمين، لما بهدلوا عالترايب دموعه عالخد نازلين، وبسيده العقل غايب، قال يا خالو واقع في عرضك العمل ده على غير لايد، قال له يوجب عليا عرضك اطعم عدم ولا حيد، قال يا خال نعم الطعام انا خدت منه نظيري، كفايه يا سبع يا همام، وصل الكرم يا حبيب كان سلاما كتب الجواب، واتاه ظريف المعاني قرب على الكرم وطرق الباب، خالك اتغدى ولا قعد شي تاني، وقف العبد وقال له اتغديت، انتو ناس محلى سماكم عمري باكل طعام ما رأيت، ما وصف لذيذ كي غداكم، الكرم أهل الكرم بان، قال له طيب الزم أدابك ودي لسيدك الجبان، تفضل وصل له جوابك، قل له من سلام الفتوة التبعي ابن فاضل شبعان من حيله قوة، ربيت الرجال الأفاضل، خلوا العبد صدق طلع بيه ودخل ديوان العقيلية، العبد طوح أياديه مجنون ما فيهش عقيلية. فذهب العبد بالمكتوب وطلع بيه وراح وصل ديوان العقيلي، والعبد في وسط الديوان وقدام جاي لطوح اياديه، ما هو مجنون ما فيهش عقيلي من اللي جراله ومن الضرب اللي كاله من قمصان. قال له رأيت ايه يا ياجوت؟ ايه ما رأيته بعينك؟ قال له مطايق طعام ولا جوت. العبد طبعا كان رايح على حافة الموت، وراح على طول نصح صيده وقال له اوعى تحارب قدام سلام، قال له ده مجنون، قال له اعلى منه كفرخة الجان غندور واسمه سلامة، ما تملاش عيونه فرسان، رابط لدور الندام، ورحت يا سيدي ما حترجحش، بيمين يخرب ديارك وحربك معاه ما تنفعش، لو راجل تحمي عارك. طبعا الملك جايل ده ملك رهيب، فسمع العبد بيقل أدبه كده وجاي مدوش، فأمر بقتل العبد في الحال. قتل العبد ورماه بإيده علشان مدح سلامة بمعقول، قتله في الحال سيده، وضرب الطبول الحروبات وخرجت الفرسان بالليل للحرب. الملك فاضل سمع طبل الحرب فأمر المدينة كلها بالرحيل خوفا من جايل ومن حربه، وبدأت كل البيوت تتفتح وتخرج كله نساء ورجال وأطفال، وعلى راسهم الملك فاضل يخرجوا ويسيبوا المدينة. قال لك مدام جايل ده جاي يبقى انتهينا ومش ممكن نقعد. جايل ده والعهد عراوي، ماليش دعوة ده عم جابر، ومش بس عم جابر للأمانة، يعني هو في قصة يقول لك انه أبو زيد الهلالي استولى على منطقة يتمنطقوا بيها الفرسان، يعني حزام جلد، هذا الحزام جلد كان له لوالب كان يفرك أبو زيد يطلع الجنون والعفاريت الموجودة كلها وتبقى تحت أمره. أنا بصراحة ما أحبش الحاجات دي في الملحمة ومليش دعوة به، أنا بحكي الملحمة تاريخ الأبطال، كل اللي يقولوه عن المشايخ وعن الأنبياء وعن الشياطين ده يخص الرواه الشعبيين. فمعروفة منطقة جايل دي اللي أصبحت ملكية لأبو زيد الهلالي إنه استولى عليها من جايل ده، جايل العقيلي ده كان بيحكم الشياطين، فكان لما أول ما يزنق ويدخل حرب كان يفرق لولب من اللوالب، فكان يحصل إن الشياطين تطلع وتحارب له، وزي ما قلنا العهد عراوي. فطبعا فاضل كان علمه بانه جايل ده عنده المنطقة بتاعته، فقال ناخدها من قصيرها ونرحل، انا راجل مش بتاع حرب، والواد الصغير ورطني. في الوقت ده كان ابو زيد وعبده ابو القمصان نايمين على سطوح السرايا فوق، وما حسوش باي حاجة من اللي بيحصل، لدرجة انه امه خضرة وسعيدة ام ابو القمصان رحلوا مع الموكب بدون العيال الصغيرين ما ياخدوا البلا. فصبح الصباح وسمعوا الطبول، وقام الاسمر يأدي الصلاية لجمدان الحرب، فتح على طول قال له يا قمصان خليك ورايا، اطلع اعلم ابوي على طول، قل له للحرب شدوا الركايب، خليه يجمع الشعب ونستعد للحرب. فلما طلع قمصان فوجئ بان المدينة كلها فاضية وخراب وما فيهاش اي حد، فرجع لابو زيد وقال له اخ يا بلاي يا سيد، البلد صبحت خرايب، حتى امك وامي ما موجودة معاي، دول خدوهم وولوا هرايب. قال سلامة، اه يا قمصان، الحق للزحالين، رجع امك وامي من وراهم وهم يسيبوا البلد مدام خايفين. طلع يجري العبد قمصان لحد ما حصل مواكب الهربانين، ومسك خضرة الشريفة كده قال لها يا شريفة يا نسبة نبية يا أصيلة، لمي غطاكي، ليه بترضي بالمشية دي في عز البلا تفوتي ضناكي؟ قالت له والله أنا قلبي تعبان. قال لها ارجع معاي لولدي، أنت وامي معاي، ده عشان راح يحمي بلدك، قم في الحرب تشجعوه يا صباي. قالت الشريفة اسمح لي يا سلطان، اسمح لي، حرجع لضنايا، وان اراد رب الرحمن اهو يبقى دل حاصل معاي. وقول عم جاد رأيته في البلد يا يقول، ايه ما رأيته بعين، قال له لطايق طعام ولا قوت، سيدي طويلة بعينك، اسمع كلامي يا غندور، اسمع كلامي يا غندور، كلام اللي ريته منسهوش، ارجل لهم ذكر مشهور، الولد ده ما تطاردوش، اعلم انك يا فرخة الجان، غندور واسمه سلامه، ما تملاش اعيونه فرسان، رابط لدور الندم، والروح يا سيدي ما ترجعش، بيمين يخرب ديارك او حربك معه ما ينفعش، لو راجل انت حمي عارك، امر الملك بقتل العبد على طول، قتل العبد ورمه بإيده، اللي مدح سلامه بمعقول قتلوا في الحال سيدو، وضرب الطبول الحروبات، وضرب الطبول الحروبات، وكان الطبل بالليالي، وطلعت جميع الولاد، ما دي اللي عجب يا زمان، فاضل سمع الطبل دق، سمعت بالطبل الحرب دق، فاضل سمع طبل الحرب دق، نوم الليالي عداني، قال الرجل يتبع الحق، ما لازماش هنا قعد تاني، ما دام جاي للحرب ابو جنون وشياطين، جمع رجالها وناسها وينه، وقال اللي هيقعد عاد من العمر مين، هيا ارحلوا يلا بينا، دردنا يا ليلي، هيا ارحلوا بينا يا قوم، قلبي على الخصم جاحد، يزقل اذا مر عالقو، ما هيخلي ولا زول واحد، قالت رجال ونساوين في البلد ولا زول فاضل بيبكي في جد وأني الكل تبعين فاضل كان ابو زيد وقمصان نعسان فوق في عالي السراي اعملي لي حكم الرحمن رحلت رجال وصبايا وخدوا الشريفه ام قمصان وياه. ولما نلتقي في الحلقه القادمه هنعرف ايه اللي حصل لما ابو زيد بعت قمصان يجيب خضرة الشريفة ويجيب سعيدة وان شاء الله يحارب لوحده هو وعبده قدام جايل اللي بيقول عم جابر ان هو بيحكم الجن والشياطين. ولحد ما نلتقي اتمنى لكم كل خير والى اللقاء. بعد المديح في المكمل احمد ابو ضرب سالك نحكي في سيره وكمل عربي اذكروا قبل ذلك كنتم مع عبد الرحمن الأبنودي، جابر أبو حسين، أحمد علام في سيرة بني هلال. في سيرة عرب أقدمي كانوا ناس يخشوا الملام رئيسهم أسد سبع متين يسمى الهلال السلام